هذا يسأل عن تغذية النحل بالسكر ثم يبيعه ويقول عسل طبيعي، هذا مغشوش. نعم، هذا فيه غش، يدع العسل، يدع النحل، يذهب إلى الشجر ويأخذ، لكن في فترة من الفترات يذكر بعض النحالين أصحاب المناحل أن النحل قد يتعرض للهلاك فيعطونه شيئا من هذا مع يعني أكله ورعيه في الحقول والأشجار والزهور، لا بأس بذلك إذا كان هذا للحفاظ عليه لا بأس، أما أن يطعمه السكر ويكون هذا الأصل في طعامه هذا فيه غش.